أعجبها وأخبره أنه لا تجده إلا ضعفا ومرضا، لأنه في عدمتك الله من لحمك عندك ما تجدك إلا ضعفا ومرضا وضعف الإيمان، وأنه لو مات وهو مصر على وجهها إلى مات إلى ساعة الموت والاعتقاد بها لم يفج ولم يظفر بالسعادة الأبدية أبدا. إذا لا يشكي من الأمرض إلا الله ولا يأتي بالأمرض إلا الله، ولكن كان الوقاية وكان العلاج المباح. فإذا عالج الإنسان الأمراض العلاج المباح ويتكل على الله ويعلم أن هذه أسباب فقط والشافي هو الله ما في هذا. إذا الفوائد التي نجنيها أو نستفيدها من هذا الحديث العظيم، استفسار المفتي، يعني المفتي مثلا اللي عنده شي علم يشوف شي حاجة مخالفة للشريعة يسمو الهدف اللي شاف عنده ذاك الشيء، أنت ليش علمت فيه؟ ما في جد قال هو ما في ما بيجيب كل مرة. استفسار المفتي يستفسر حتى يعرف سبب جلبس هذه الحلقة مثلا. الفائدة الثانية يعطي بعض المقاصد، المقاصد هي التي تعتبر ماذا يقصد منها، يقصد الشفاء والعلاج. الفائدة الثالثة أن مراتب الإنكار تتفاوت، مراتب الإنكار المنكر تتفاوت، كما قال البعض لما من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن استطاع فبلسانه فإن استطاع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني يقول هنا مراتب الإنكار تتفاوت، فإذا نفع الكلام إذا نفع الكلام حارم الطريق فيه، إذا نفع الكلام الذي يحصل ما تقولش عليه. مثلا وجدت واحد يشرب الخمر وتعرف أنك تغلب عليه وما ما ما ما ما يتغلب عليك شاي ورصحتيه ما تبغى شاي، يلا ضرب له القاب رجله هرسها. يعني نبدا بالأسهل في الأسهل، الكلام لغير الحكومة، أما الحكومة المسلمة تغير بريال. نبدأ بالكلام، فإذا لم ينفع الكلام نستعمل مسائل أخرى أقوى من الكلام. الفائدة الرابعة بيان وجه المشركين قبل الإسلام، بيان هذا العديد في ديننا من المشركين قبل الإسلام عندهم جهل وهذه عادة موروثة. الفائدة الخامسة تحريم التزوج الحرام. نرجع أن يقول ما جعل الله ذو أمتي فيما حرم عليها، وجو هذا المشركين بعض الملحدين وبعض الأطباء وبعض يقول واحد شرب الخمر، واحد يقول له كل سند حمار، واحد يقول له شي قطعة من الحمديال الحلوف، واحد على كل حال ما جعل الله ذو أمتي فيما حرم عليها. كل ما هو حرام ليس فيه دواء أبدا. وهذا المبتلين التدخين قال يحل المشاكل، قال غير تنكمي تنشوف المشاكل هي اللي نحلهم. إذا نشري لمرتك باش تحل مشاكلها، نشري ليزات باش يحلوا المشاكل ونشحوا في الامتحانات، تكتب تاكل لا خمسة تهنوا. علاش تحل المشاكل ديالك والولاد ديالك تيقراو في الباك وتيقراو في الجامعة وتيقولوا المرأة ما تحلوش مشاكلهم؟ إذا التزوج الحرام حرام، ولا يأتي الشفاء بالعلاج الحرام أبدا، ولو أتى فهو بتقدير الله تبارك وتعالى ليس بالعلاج الحرام. الفائدة السادسة أن الحرام لا ينفع في الأصل. حرام لا ينفع. وإن نفع في بعضه في بعض فمضرته أكبر. حتى ينفع شيء حاجة قليلة مضرته أكثر وأكبر. خامسا سابعا لا يعذر الشخص بجهله. لا يعذر أحد بجهله أبدا. يعني لو كان الإنسان يعذر بالجهل كل واحد يقول شيء حاجة يقول أنا ما أعرف. لا بصالح الله. هذا ما يعرف صالح الله يسامح. هذا ما يعرف الله يسامح. إذا مشتي. مع الإمكان التعلم. لا يعذر بالجهل إذا كان التعلم. يمكن باش تعلم وتنفع خليفة باش تعلم الحمد لله رب العالمين صحيحة وتعلم الوضوء صحيح وتعلم الاغتسال صحيح وتعلم الصلاة صحيحة. إنسان 60 سنة و 50 سنة و 70 سنة مثلا ما عرفش يصلي ماشي كارثة هذه. يعني لا تعتقد أن الذي يذهب إلى المسجد فهو يحسن الصلاة. لا لا بد من تعلم. لا يعذر الشخص بجهله مع ان كان التعلم. اما اذا كان الانسان في رؤوس الجبال وفقير ما عنده فين يمشي ما عنده اللي يعلمه ما عنده يمكن يعذر شيئا ما وامره الى الله. ولكن في هذا الزمان لا يعذر الانسان بالجهل. في هذا الزمان موجود الأشرطة، موجود الفيديو، موجود القنوات، موجود كل شيء. يعني الآن قريب لا يعذر الإنسان بالجهل أبدا. هذا أما الذي لا يبالي بالدين لا يبحث عنه ولا يتعلمه ولا يبالي ما عنده غرض قلبه. هذا يحسبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام. هل سمعتم أن الإنسان ما تعلم السياقة أبدا ويركب السيارة ويسافر بمسافرين ويصلون بالسلامة؟ سمعتها؟ وكيف أنت لا تتعلم شيئا من أمر دينك؟ لا صلاة ولا وضوء ولا اغتسال ولا شيء ولا درس العلماء ولا سائل ولا شيء. كيف تصح عبادتك؟ نرفع أن يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. كذلك مسلمة. وتارك الفريضة ماذا؟ ما حكمه؟ عقاب. أنت لا تريد تتعلم. إيش كان شو هنا؟ ندخل أولادنا بالفلوس يتعلموا. هذا يتعلم الحلاقة، هذا يتعلم ميكانيك، هذا يتعلم كذا، هذا يتعلم كذا، هذا يتعلم كذا. باش ندخلوا لابناء المدرسة دينية مجانا في سبيل الله؟ لا. عشان تعرف نعطيه فلوس. لما كان هذا الوضع هذا مكري فيه كتاتين هذا ما العمارات يقرأ ولدهم هنا. لما جينا احنا قلنا لهم في سبيل الله هربوا ولا راح. والله العظيم كنت تعلم الموسيقى هنا حتى ما انخلص في خلص يعمر علينا البر وبرا. ولما كنت تعلم الدين الصح كل شيء خمسة عمارات وحدة فيها 60 سكن والأخرى 50-50 يعني 260 عائلة جوج الناس اللي كيجيو هنا. ايش هذا؟ مننا من العلم يجب من الشمال قبل يدخل تخرج لا والله ما تعلمت وتقلش علم وتذل نفسك لا تعلمت انت شي حاجة من لم يحتمل ذل التعليم ساعة باقي في ذل جهل أبدا والعلم ضع بين شيئين ضع ما بين الحياة والكبر هذا فيه الكبر ما بغي يسويه نعم سبعين عام نسوي العام هذا يحشم هذا يستبر شرعي ما تعيش البارح كنت اسمع شي واحد يتكلموا شي واحد يتكلموا في القهوة مشيت للجامع وعيت ودرست واحد كرسي شوية قال لي تفسر ربعة الصباح وصليت وطنطيت وصليت وزيت كفوفي للأرض قال كي راضي تقول لك منع شوية قال كون عرفت قال لي أمك حتى ثمانية أما صلى الله عليه وسلم يا مسعود ما تنوض في أربعة ولا في خمسة ما تنوض حتى وتموت وصليت وصليت الصبح اليوم واحد قال لي واحد المرات أن الله يقبل هذا هي ثلاثة دليل وكانت الضوء وصلي ما تهي الصلاة والناس تنسي مع المدني والدن أنه بالتين ما وصل الصف يقولوا ما عمرت نور ولا تصلينا في الضوء ولا ثلاثة ناس تنسي مع المدني ونسي الضوء وصل الصف كانوا بسهر في الليل وفي الليل وفي الصف يديروا التين وهو باطل الناس يعرفوا عن تعلم العلم الصحيح ما راوش الفرق الثامنة أن الأعمال بخواتمها الأعمال بالخواتم لا نعلم ما عند الله ولكن عند الخواتم يظهر لنا شيئا من الخير أو الشر فإذا ما تنسان على الخير أعمل بالخواتم وإذا ما تعال الشر كذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينها وبينه الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال أهل النار فيدخلها تقويل عمر القدر وإن الرجل لا يعمل بأعمال أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينها بين وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بأعمال أهل الجنة فيدخلها إذا العمل بالخواتم والأعمال لا تقوم إلا بالعلم يقول مسلم رحمه الله الصحيح دياله لا يستطاع العلم براحة الجسم تبغي تولي عالم تبغي تعرفه وتستراح الجسم دياله وتنافس حال الناس وتلعب حال الناس وتجلس في المقاهي حال الناس وكيفاش وتبغي تعرف لا يستطاع العلم براحة الجسم أبدا ما ينفصل والله العظيم إلى كين بعض المسائل يالله مستعفرون هذي عالم تعافتهم حالة عمري بابا 75 سنة وثاني قرامة 45 هذه شو أسبوعي بس عرض زوج مسائل هي من الواجبات الصلاة ما عرفتهاش أيوة يوم من غيري أنا أخلص اللي هم أشوها الجامعة عارفين هو المقال يقول الأولى أن دعاء الاستفتاح من الواجبات والثانية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من الواجبات عرفتوها؟ قولوا لا ما عرفتها فهذا الرقم سأخذه لما تملص من الأسر ولكن ما عرفها حط ما عرفش إذا ما عرفناش الحكم عليه لا فتسيها شو بس مثلا الآن جاك عرفتها لا فتسيها شو بتشتغل كل شيء كل شيء في الاستفتاح كل سجود الساعه وكل شيء صرفها مثله في النوافل بالضبط بس حبوا بان الانسان راه نتاع العلم ولا شيء حاجه لا ما فيش ماما تقول تركب لي تدوس في حياتي كيبر وتقول لا حياه وسميتو وتحب العلم وتحب العلم براسه وتحب اللي جابوه هو اللي صعد له وتحب الله اللي نزلو الله ما تصبر ولا طيب ملاحظة هذا الحديث لا يعارض حديث علي بن الحسين مرفوعا حوته فإن الحق مبارك وأكثر فيه من الجماجم لأن حديث علي بن الحسين حديث ساقط مرسل وهو من مراسل أبي داود وأبو داود لم يشترط صحة مراسله ثم على فضل صحة الحديث فإن المراد بالجماجم هو الذكر عند كثير من العلماء مما هذا الحديث اللي قرينا هذا لا ينافي العمل ما ينافي زراعة الأرض ثانيا الاستفهام في قول ما هذا يحتمل أن يرد به الإنكار ويحتمل أن يكون استفصالا على حقيقته من قال ما هذا يحتمل معنى إنكار يحتمل معنى يتسلو أسبغ منه ما هو القصد في هذا الجيم ذكر بعض العلماء أن لبس الحلقة ونحوها لدفع الضرار من الشرك الأصغر من الشيء وكذلك واحد الخيط تجيره اهل برا لديالهم واحد الخيط هنا تجيره في السريان الهجزيه فيه الحلوزة وفيه ذيك الغلالة وفيه شيء سبعة حبات الحرمل وفيه شوية الملحة وفيه سميتو باش تبليهم العين على ولدهم هذا كله شيء ولكن ماشي والشغل اللي مشغل مباه اللي داروها وكذلك المرأة في الساعة تشوفوها عندها واحد كمين يسافر جليها معنى اللي ما شافش الشيء نحن ما عاشرش الناس ما عارفش الدنيا كاع اش كاين فيها ما عمركمش تشوف شيء كنا كنديروه من بين الكسرة الهلالية هذيك واحد السنة واسمع ديك حركة داك الشيء قطعتي نمرة داك الشيء من يديها ونزليها ونولدها وحركته ديك الليلة من ديك الوقت عسى الله والذي يفهم من حالة عمران أنه شرك أكبر لأنه اقتضى عليه عدم فلاح المؤدب عدم فلاح المؤدب معناه شرك أكبر ويمكن التفصيل في ذلك بحسب النية والاعتقاد يمكن يكون في الشرك الأكبر ويمكن يكون الشرك الأصغر فإن اعتقد أنها تفعل بنفسها هذه الحلقة وهل هذا الحرز لا سميت تنفع بنفسها فهو شرك أكبر من دون الله فهو شرك أكبر وإن اعتقد أنها سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أصغر مناسبة الحديث للباب حيث يدل الحديث على إنكار لبس الحلقة لبس الحلقة لدفع الضرر لأن جلب النفع ودفع الضرر من الأفعال الخاصة بالله هذه الأفعال الخاصة بالله وطلبها من غير الله شرك به شرك بالله تعالى المناقشة معني أسئلة إشرح الكلمة العادية رجل من هو؟ عمران بن حصين. حلقات من صفر، حلقة محل تبليج من النحل من الواهنة، يقول في الكثيف ويكثر هذا المرض في الرجال دون النساء، انزعها ارميها، قال لي تغافل انزعها، لا تزيدك الا وهنا اي مرضا وضعفا، ما افلحت ابدا. اشرح الحديث شرحا اجماليا، لا بد ان اعود. نشرح الكلمات الآتية، يقول الرجل حلقات صفر الواهنة انزعها لا تدرك وهنا ما أفلحت، اشرح الحديث شرحا إجماليا، نعود شرح، لأن المقصود ديالنا ماشي الزربان نسجلو بزاف، المقصود ديالنا يفهموا الناس واش تنقولوا. شرح الإجمالي، يخبرنا عمران بن حسين رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل حلقة من الصفر نحاس، فسأله عن هذه عن هدفه، ايش المقصود دياله من لبس هذه الحلقة، ماشي قعطة يلبسها، فأخبره أنه يريد بها دفع مرض الوهنة، وخبره بأنه بغى باش يتعالج من الورد ديال الوهنة ديال العقل اللي تكون في كثير ما يسميها الآن الروماتيزم وبوز اللون، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها باش يخلعها ويرميها، وأخبره أنه لا تزيده أنها لا تزيده إلا ضعفا ومرضا، وأنه لو مات وهو مصر على نفسها والاعتقاد بها لم يفز ولم يدفع بالسعادة الأبدية في الأخير. لذلك قلنا صلى الله عليه وسلم من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن علق تميمة لا أتم الله له فلا أتم الله له. ليش بن في البحر خلاص مشيت للقرض يشد بلي شوية الفقيه، فين الوقت يمشي لعيلة الفقيه في البوادي تعيش وقر ما يكونش، يا رجل جماعة الفقيه في الجامعة ولا في سميتو 4 5 6 منين تعيش وقر جل وما تعيش لعيلة اللي بغا. اسمع، استخرج 7 فوائد من الحديث مع ذكر الآخر، يعني 7 الفوائد هي اللي مذكورة لك لا أكثر، 8. الفائدة الأولى استفسار المفتي، المفتي إلى شاف لي عند عيني إلى شاف شي حاجة يستفسر، لماذا فعلت هذا الشيء هذا. الفائدة الثانية اعتبار المقاصد، نشوفوا المقصد. مثلا شوفوا واحد لقى واحد بريج من عاص وعلقوا في واحد الخيط جابوا للدار على الخش حنا عنده يسقسيوه علاش، قال لي لقيت فين هي وزيت وصافي، هذا ما يكونش بحال هذا اللي بغى يعجبه. السيدة الثالثة أن مراتب من كافة تفاوت تتفاوت، نبدأ التي هي أحسن وآلية، فإذا نفع هذا نستعمل قوة، فإذا نفع الكلام حرم تغلب فيه، أما للكابريات فهذا لذوات الأمور الحكام. الفائدة الرابعة بيان جهل المشركين قبل الإسلام، لأن ديك الصحابة الأولين اللي مازال معروف وكيرتكبوا ورثوا داك الشيء من الجهل قبل الإسلام، فجاء الإسلام فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة تحريم التداول بالحرام كيفما كان، لا دير العلوب لا دير الخمر لا دير هذا، الفائدة السادسة أن الحرام لا ينفع في الأصل وإن نفع في بعض ما في بعض فمضرته أكبر. مثلا بيع الخمر حرام ومضرته أكبر، ربما ينتفع بشيء من الاقتصاد قبل أن يكون حراما، ولكن ضره أكثر من خيره. السابع على يعذر الشخص بجهله مع إمكان التعلم، كل من يمكن أن يتعلم ولم يتعلم لابد أن يعاقب. الدنيا ماضي بحال الزوار وفي الآخرة ما تنجح. يعني المصلي في المساجد يعني ما يعرفوا يفرقوا بين الجلسة الأخيرة في الربع الثلاثية وبين الجلسة الأولى، ولا شيء أبدا. وهل تقبل نصيحتك إذا نصحته؟ لا تقبل ولا يسمع لك أحد. ويصلون بدون السترة ولا يسمعون لك، ويباعدون بين الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قريب بينها، فيستمعن الأعمال بخواتيمها. إن شاء الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى. وضح مناسبة الحديث لبياض من الشريك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع الفلاء أو دفعه، حيث يدل الحديث على إمكان لبس الحلقة لدفع الضرار، لأن جلب النفع ودفع الضرار من الأفعال الخاصة بالله، وطلبها من غير الله شرك. الآن انتقلوا إلى حدث آخر، هو أحمد كذلك لا نسمعه. قال وله من تكون لا وله عن عمران بن حسين وله عن عقبة بن عامر مرفوعة، من تعلق كلمة فلا أتم الله له، اللي علق شي حرده لا يكمل عليه، ومن تعلق وداعة فلا وداع الله له. وفي روايتين من تعلق تميمة فقد أشرك، شرح الكلمات، تعلق تميمة علقها على نفسه أو أحد من ولده، والتمائم جمع تميمتين وهي خراج يعلقونها لأولادهم لدفع العين، وكل اللي تعلق بحال صحرا مثلا عزيز ما عندهم البغلة مثلا، الإنسان اللي عنده البغلة راه الإنسان لاباس عليه، تيدير الحرج من البغلة، لأن عزيز عندهم وعنده ثمن شوية، أما الحمار مشتش، ويديروا البقرة والنعجة. لقيت واحد من عجاء على الشمراء ومشيت أنا دخلت أنا ونسيبها، لقيت عندها الحجاب وقطعته وحلته، لقيت فاش قالت بفقه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يحكي لنا عجاء أفعال الصحابة رضي الله عنهم. هذا قطعت بيدي وقلبت بعيني، لأن الصحابة لا ينامون كثيرا إنما يقومون الليل. طيب لا أكمل الله له، لا أكمل الله له سميع أموره. وهذا خبر في معنى الدعاء عليه، يخبرنا ولكن الدعاء على معلقة من مثل الله تعالى ما يكملش عليها هذا. الوداعة واللي تنعرفنا كيدير واحد قصيدة صغيرة يديروا فيها تقيبة، يديروا فيها سبعة حبات الخرمل وشوية الملحة ويسدوها ويديروها الخيط على الخيط على الدري ولا المرايا والداف، وسمينا في القنفول كذلك يبحثوا عليهم تلقاهم، والغلالة بالبحر كل غلالة اللي كيديروها اللي كيضربوا في القرقاشين هذاك جناوة. قلنا الودعة هو شيء يستخرجونه من البحر، هذا الغلال اللي قلنا يشفيه الصدر، يعتقدون أنه يشفي من العين، أي يشفي من العين. لا ودع الله له، لا جعله في داعة وسكونين، وهو دعاء عليه. على كل حال الودعة والتميمة ليس فيها خير، فيهما خير أبدا، ولا كل حرام ما فيه شفاء المسلمين أبدا. طيب شرح كذا، شرح إجمالي لهذا الحديث العظيم. يخبرنا عقبة بن عامر رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على كل من علق تميمة أو ودعة معتقدا فيهما النفع دون الله. وفي الحقيقة معلقة تعتقد فيها غير عشق صديق كذلك شيء، فإن الله لا يتم أمره بل ويحرمه من التعب والسكر، واخبر ان مثل هذا عمل باطل، بل اخبرنا في روايه اخرى ان التميمه شرك لان صاحبها اعتقد فيها النفع دون الله تعالى. اذا لا تميمه تنفع ولا ودعاء ولا علاج بالحرام ابدا. وأفضل من هذا أن يتخذ الإنسان الوسائل المباحة، وأن يدعو الله تعالى وأن يطلب له منه الشفاء، ويتخذ الوسائل، لأن كاين الشفاء كاين مثلا بعض الأمراض لا بد له من مباشرة، تهرس مثلا تحطي في الدروج وتهرسي مثلا يا رب تشفيني وصافي، ولا تشي وسيلة أخرى. لا بد تمشي للجبار وتمشي للطبيب، عادي يصوبك عاد الله تعالى الشفاء يكمل. اما رجلك منها الشم يا ربي شفيني، وش يا ربي شفيني ما عاد ياخذ الاسباب. الفوائد، فإذا الاولى نفي النفع المعتقد في التميمة والوداع، ما فيش نفع أبدا. هذا كيفاش قلت قبيلة عمر بن حسين ماشي هو، يعني ولا هو عن عقبة بن عامر. الفائدة الثانية جواز الدعاء على العصاة على سبيل العموم. ايش معنى على سبيل العموم؟ العصاة نسبوهم ولكن ماشي معين، ماشي هدف نفسه، ماشي واحد شفنا عليه على قتلنا نقولوا لا أتم الله عليك ولا ملعون ولا لا، جيبوا ألفاظ العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال كيف على أنا أنت تقول لي لا وأنت لا، أنا قلت غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العموم. الفائدة الثالثة أن بعض الصحابة قد يجهلون مثل هذا فكيف بمن بعدهم، بعض الصحابة جهلوا هذا فكيف بنا احنا واللي من بعض الصحابة. بعض الصحابة يجهلنا بعض الأحكام وكيف بنا احنا. الفائدة الرابعة أن التميمة نوع من الشرك. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث أن تعليق التميمة تعليق التميمة معتقدا فيها النفع شرك، لأن النفع ودفع الضر من أفعال خاصة بالله. المناقشة إشرح الكلمة الآتية تعلق. ليش معنى تعلق؟ علق نفسه أو في عضده وعلق لأولاده. وقد رأيت بعض الرجال يعلق التميمة في العضد. صحيح مثلا تيخدم في قلب البلاد سميتو خط ضرب العين وزاد حجاب هنا. أي لا أتم الله لا، هذا الإخبار ولكن المقصود به الدعاء. الوداع لا ودع الله لا، لا تركه الله في وداعة وسكون، معنى يبقى في القلق دائما. يشرح الحديث شرحا إجماليا نعود الشرح. يخبرنا عقبة بن عامر رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على كل من علق تميمة أو ودعة معتقدا فيهما النفع دون الله فإن الله لا يتم أموره بل ويحرمه من التعب والسكون، وأخبر أن مثل هذا عمل باطل، بل أخبرنا في رواية أخرى أن التميمة شرك لأن صاحبها اعتقد فيها النفع دون الله تعالى. طيب يستخرج أربع فوائد من الحديث مع ذكر المخرج. أربع فوائد هي نفسها، أولا نفي النفع المعتقد نفع المعتقد في التميمة والوداعة. الفائدة الثانية جواز دعاء العصاة على سبيل العموم المعين لا، معناه لعل الله شرب الخمر، يعني كل شرب الخمر ولكن تجي الوقت لعله لا معين لا. الفائدة الثالثة أن بعض الصحابة قد يجهلون مثل هذا فكيف بمن بعدهم. الصحابة جالسين مع الرسول والصحابة الكبار وجاهلوا بعض الأحكام، كيف نفقر الجبل الآن؟ وبيننا وبين المدينة 8000 كيلومتر. الفائدة الرابعة أن التميمة نوع من الشرك. واحد هذيك اللي في الرمكون اللي يكتبوا فيها شو يقولوا له هذيك اللوحة ايش داروا فيها هذا اللي يكتبوا فيها 55 عليكم، ايش معنى 55 عليكم؟ وش معنى خايفين نضربوا المغرب بالعين ولا زعما اللي كيشوف خصو يعمى ولا كيفاش؟ معلقة في الرمكون اللي بالنسبة خمسة وخميس عليكم ما نعرف ايش يقصدوا مسمورين باليد مسمورين باليد ودلوا فيه خمسة والخميس عليكم مش معنى وكان يتعلق الياد مول السيارة كيمشي وليد كيدير هكا فهو مشرك وكان يكدير صفيح الكدار والشلوح إلا شراو والبراو تلعب إلا شراو شي بغلو إلا شي حمار ولا شي فرس يدير لي واحد سميتو الخف ديال الصوف فرجلو وكان اللي كيديرو في الكيدون ديال السيارة صوف بيضاء على كل حال انواع الشرك كثيره لا يعلمها الا الله والتوحيد في هذا الزمن عزيز غريب اي اصبح ساعه ولا ما زال باقي شيء عشره دقائق صافي ان شاء الله طيب وضح مناسبة الحديث لباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ليرفع البلاء او يدفعه هذه المناسبة حيث يدل الحديث ان تعليق تميمة معتقدة فيها النفع شرك لان يجلب النفع ودفع الضر من الافعال الخاصة بالله الان تقبل الحديث اخر ولد لأبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من حمى يقول لهم طلبات نديروا فيه سبعة ديال تيقرر المسرح والمسرح فيه سبعة الكفات كل كف يدير عقدة هذا اللي يسمع فيه تقول انا ما عمري بدا ساينا ولا سمين وتقول له خذ يدي له سليب ديال شي واحد ولا شي واحد هم اللي قالوا لنا راه سبعه قال كفى المسرح انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى حذيفه بن اليمن من كبار الصحابة أشقار وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشرك كم من رجل وامرأة يدعي الإيمان وهو مشرك وحذيفة بن اليمان صحابي جليل من السابقين توفي رضي الله عنه سنة 36 رضي الله عنه شرح الإجمالي شرح الإجمالي قريب هذا الشيء من اسمه زار حذيفة مريضا مش يزور واحد المريض فوجد في يده خيطا لأن اللي عنده شيء كي تشبتوه مرة يشير الصالح فلاني مرة يشمتوه مرة يجيب لا حول ولا قوة إلا بالله فلما سأله عن غرضه من هذا الخيط وأخبر أنه لدفع الحمى فقطعه حذيفة حذيفة واعتبره شركا مستدلا على ذلك بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ومعنى الآية أن كثيرا من الناس يكون مؤمنا بالله ولكن يخلط إيمانه بالشرك الفوائد الأولى إزالة الملك باليد ولو لم يأذن صاحبه واحدة مرة لقيت واحد دري صغير عند الشيخ بن باز رحمه الله في مكة والشيخ كان باكستاني وهذا باكستاني شيعي عدو الله فرسه وقطعت له ذاك الحجاب لقيت فيه يا علي يا علي يا علي فيعيثوا العالي ده معنى شيعي لأن الشيعي في باكستان والهندي لا بغيش أقول سأل ديك يخفي الشيعية ديالك طيب الفائدة الثانية أن اتخاذ الخيط ونحوه لدفع الضرر شركه. فائدة الثالثة وجوب إنكار المنكر، واجب إنكار المنكر. فائدة الرابعة عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم وسعة علمهم. فائدة الخامسة أن الشركة يوجد في هذه الأمة. قالت ما كاين الشرك دابا، واش كاين شي شرك؟ قالت الأصنام دارت دارت كيف دارت؟ الفائدة الثالثة أن قلب الشخص قد يجتمع فيه الإيمان والشرك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما مشينا لقينا في الجامع الشرك لقينا في المسلم. في شرك وفي إيمان. واللي يتغلب فيهم غادي يهلك لا. إلا تغلب الإيمان دابا يغلب الإيمان عن الشرك، إلا تغلب عليه الشرك دابا يمشي الإيمان خلاص. مناسبة الأثام للباب، حيث دل عمل الحديث هذا حذيفة هذا عن اتخاذ الخلف لدفع الضرر شركم، لأن دفع الضرر من الأفعال الخاصة بالله عز وجل. المناقشة يشرح الأثار شرحا إجماليا. نعاودوها نبقى نناقش. زار حذيفة مريضا فوجد في يده خيطا فلما سأله عن غرضه من هذا الخيط وأخبر أنه لدفع الحمى فقطعه حذيفة واعتبره شركا مستدلا على ذلك يرى بقول الله تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا هو مشركون. ومعنى الآية أن كثير من الناس يكون مؤمنا بالله ولكن يخلط إيمانه بالشرك. المناقشة إصلاح الآثار صحيح إجماليا قلناه، استخرج خمس فوائد من الآثار مع ذكر المخارج. خمس فوائد قلناها: إزالة المنكر باليد ولو لم يأذن صاحبه. الثانية أن اتخاذ الخيط ونحوه لدفع الضرر شرك. الثالثة وجوب إنكار المنكر. الرابعة عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم وسعة علمهم. الخامسة أن الشرك يوجد في هذه الأمة. السادسة أن قلب الشخص قد يجتمع فيه الإيمان والشرك. جيم وضح مناسبة الآثار للباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لفعل بلاء أو فعله شرك. والحمد لله رب العالمين. هذا هو الدرس الحادي عشر. الحمد لله رب العالمين.